سابقكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في الحديث الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى رجلا مضطجعا على قفاه ورجل قائم على رأسه بصخرة فيشدخ بها رأسه، وقيل له: هذا الرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل، هل المقصود منه أن من لم يقم الليل يعذب؟ سابقكم الله. المحفوظ شدخ الرأس من ينام عن الصلاة، ولا شك أن من أعطي كتاب الله عز وجل وخاصة طلبة العلم ولو كان أجزاء معدودة ينبغي عليه أن يعودوا أنفسهم على قيام الليل. ومن أجل النعم والمنن التي يمتن الله عز وجل بها على عباده قيام الليل، وهذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يضعه نصف عينيه، خاصة إذا كان من حفاظ القرآن. ليس هناك أبرك ولا أعظم خيرا على العبد بعد الصلوات والفرائض الجامعة للإسلام مثل الحرص على قيام الليل، ولن تجد طالب علم حريص على قيام الليل ولو بالقليل، وطالب علم يضيع قيام الليل إلا وجدت بينهما كما بين السماء والأرض. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يسدد الإنسان في قوله ويسدد في عمله ويلهم الرشد في أموره ويحفظ بإذن الله عز وجل ويستنير وجهه ويستنير قلبه، والصلاة نور ويصلح عمله بالمحافظة على قيام الليل. ومن أراد أن يجرب ذلك فليجربه، فمن انقطع عن ذلك وهو من حفاظ القرآن فأمره عظيم. ولذلك تجد بعض الذين يحفظون أجزاء من القرآن يتعبون في نفسياتهم، وبعضهم يقول أنا في هم أنا في ضيق، وتجده لا يقوم الليل ولا يحاول أن يراجع المحفوظ الذي حفظه، وبعضهم يقصر حتى في العمل بهذه الآيات التي يحفظها، وحينئذ يكون القرآن وبالا عليه. إن القرآن إذا دخل جوف عبد إما أصلحه وإما أهلكه، ليس هناك أمر ثالث، إما أن يصلحه بإذن الله عز وجل ويقوم على الصراط المستقيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فيحرك فيه بواعث الخير والطاعة والبر، ويجعله صواما قواما ذكارا شاكرا مخبتا أواها منيبا توابا حامدا مخبتا إلى الله سبحانه وتعالى، كما ينبغي أن يكون عليه العبد في إنابة الله عز وجل، وإما أن يرضيه والعياذ بالله. ولذلك تجد من يستهين بالقرآن لا يراجعه ولا يحاول أن يتعاهد ولا يحاول أن يصلي به في الليل ولا يحاول أن يتذكر أوامره وزواجره، ويستخف بذلك إلا وجدته يلين على قلبي على قدر ما فرط من كتاب ربه. القرآن نعمة أو نقمة، إما أن يقود الإنسان إلى رضوان الله وجنات الله جنات النعيم، ويعلم الله أن كنا نرى بعض كبار السن في قديم الزمن خاصة في الأزمنة الماضية حينما كنا صغارا كانت الفتن قليلة، فتجد الرجل يحفظ القرآن وهو رجل عامي قد يحسن بعض الأمور التي تجب عليه ولكن ما عنده ذاك العلم، والله إذا نظرت إلى وجهه كأنك تنظر إلى الشمس تتلألأ، ما تمر عليه ثلاث ليالي إلا وهو يختم القرآن، وقل أن تجد في قوله وعمله شيئا يخالف كتاب الله عز وجل، كيف ما تدري؟ وإذا به إنسان ما عنده ذاك العلم، وقد تجد إنسانا على علم وبصيرا صلى الله عليه وسلم عافية ومعرفة وعنده إيمان بالمسائل وعنده معرفة كلام العلماء، ولكن صلى الله عليه وسلم تعافي من أقصى الناس قلبا وأظلمه نورا في وجهه، والعياذ بالله، كله بسبب الاستهانة بالقرآن العظيم. لا يستهين طالب العلم بالقرآن، وكون ينام عن القرآن لا يؤدي حق القرآن، القرآن خير كثير، ومن عرف حق القرآن وقام بهذا الحق فهو أسعد الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا لا يقتصر على من يحفظ الناس القرآن، حتى من يجلس لتعليم الناس الأحكام الشرعية وهم العلماء الأمناء قد تعلموا القرآن وعلموه الناس، لأن أحكام القرآن، لأن هذا التعليم عام شامل لتعلم القرآن بقراءته وضبطه، شامل لتعلم القرآن بأحكامه وتدبره ومسائله ومعانيه، فالإنسان ينبغي عليه إذا أعطي القرآن أن يقوم بحقه. جعلنا الله وإياكم من أهله، ونسأل الله بعزته وجلاله جعله حجة لنا لا حجة علينا، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.